بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مضت 5 أدلة على جواز النظر إلى الوجه والكفين. أما الدليل السادس فهو رواية مسعدة بن زياد. هذه الرواية مروية في الوسائل مجلد 20 صفحة 202، كتاب النكاح، أبواب ومقدمات النكاح، باب 109، حديث 5. والرواية كما ينقلها الحر العاملي هكذا: عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن جعفر، في قرب الإسناد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعد ابن زياد، قال: سمعت جعفرا وسئل أما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. وعبر عن هذه الرواية بالصحيحة صاحب الجواهر صفحة 75، والفقه صفحة 203، وفقه الصادق صفحة 113، نفس المجلدات القديمة، والمهذب المجلد 5، مو المجلد اللي هو محل بحثنا، صفحة 234. هؤلاء كلهم عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة، لكن عبر في المستند، مستند يعني دورة التنقيح، مستند العروة جزء 12 صفحة 71، عبر عنها بالموثقة، ولم يظهر له وجهان، إذا كان في السند واحد غير إمامي كان يعبر عنها بالموثقة، لكن من في طريق هذه الرواية كلهم إماميون، فلماذا عبر عنها بالموثقة؟ تعبير التنقيح، يعني دورة التنقيح مو واضح وجهه. ويرد، ستأملوا أن تشوفوا يظهر لكم وجه لو لا، ويرد على هذه الرواية إشكالات، ويرد على الاستدلال بهذه الرواية إشكالات مضافا إلى بعض الإشكالات المتقدمة. كإشكال الملازمة، اللي الرواية تدل على جواز الإظهار ولا تدل على جواز النظر، هذا الإشكال مضى بحثه. بلي. الإشكال الأول، الإشكال السندي، هذا الإشكال جدا مهم، لأنه هذا يسقط مئات الروايات عن الحجية والاعتبار، أكثر من 1000 رواية، ما أدري قد من 1000 رواية، المهم أكثر من 1000 رواية كلها يسقطها عن الاعتبار هذا الإشكال. الإشكال الذي ذكره السيد الرجائي في المسائل الفقهية صفحة 30، قال: لم يثبت أن قرب الإسناد الموجود، لأن الحر العاملي يرويها عن عبد الله بن جعفر في كتابه قرب الإسناد، لم يثبت أن قرب الإسناد الموجود هو قرب الإسناد الذي للحميري، فإنه قد عد من كتبه قرب الإسناد لكن لا طريق لنا إلى أن هذا الموجود هو ذاك، وأما دعوى أن لصاحب الوسائل طريقا إلى الكتاب ففيها أن الذي يظهر منه في فوائد الوسائل أنه ثبت عنده أن الكتب التي روى عنها هي لأربابها بالقرائن، فالكتاب المذكور عنده كالمعلوم كونه للحميري. ولم يصل إليه الكتاب بالمناولة، إلى أن ينتهي إلى الحميري انتهى. وفيه نظار، إذ إخبار الثقاح يحمل على الحس عند الدوران بينه وبين الحدس، وبمثل هذا الجواب يجاب عن إشكال احتمال الحدث في توثيقات الرجاليين لمن لم يعاصروهم، كما أن به سلام عليكم ورحمة الله يجاب عن إشكال احتمال الحدث في شهادة البينة والعدل والثقة، مع أنه قد يقال إن حدس الخبير إذا لم يثبت خطأه حجة، كما هو الحال في حدس المقومين، فتأمل. بله. شوفوا القرائن نوعان، عندنا قرائن حسية وعندنا قرائن اجتهادية. صاحب الوسائل، احنا عندنا مرحلة انه الحميري عبد الله بن جعفر الحميري هذا كان عنده كتاب يقال له قرب الاسناد، هذا مؤكد، والشيخ الطوسي في كتابه ذاكر الكتاب، كتابه الفهرس، وذاكر طريق إلى ذلك الكتاب وطريق إليه صحيح. صاحب الوسائل أيضا عند طريق ينتهي إلى الشيخ الطوسي وطريقه إليه صحيح، فالحر العامري إلى طريق إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي إلى طريق إلى هذا الكتاب، وكلا الطريقين صحيحون، يعني المقطع الأول من الطريق والمقطع الثاني. المقطع الأول اللي هو طريق الحر العامل إلى الشيخ الطوسي مذكور في خاتمة الوسائل، وطريق الشيخ الطوسي إلى كتاب الحميري مذكور في كتاب الفهرس تحت عنوان عبد الله بن جعفر الحميري. المشكلة الموجودة وين؟ أنه من قال أن هذه النسخة التي وصلت إلى الحر العاملي هي كتاب قرب الإسناد، يعني انطباق تلك الكبرى على هذه الصغرى؟ لعله اجتهد فرأى أن هذا هو ذاك. الجواب هذا احتمال الاجتهاد، واحتمال الحسية موجود بأن وصل إليه مناولة يدا بيد من شيخ إلى شيخ، أو قراءة على الشيخ، أو سماعا من الشيخ، أو القرائن التي موجودة كانت قرائن حسية أو قريبة إلى الحس، لأن القرائن الحسية والقريبة إلى الحس أيضا يعتمد عليها. ليش؟ بل جيد. أما إذا كانت هناك قرينة حسية، الطفل راح ورأيت أنه كذا هنا مبلل، أقول بالقرآن هنا نجس. بل فهذا يسمى الحس. جيد. إذا أنت أخبرت بشجاعة رجل، نقول كيف اكتشفتم الشجاعة؟ نقول بالقرائن. لا شفت دقيقات قتال الأبطال. إيه؟ ليش قرينة هاي؟ لا. هذا هو الأثر. أنتوا دا تنتقلون من الأثر إلى المؤثر، لذلك يقولون الإخبار بالعدالة وبالشجاعة هاي قضية اجتهادية، ولكن اجتهاد قريب إلى الحس مو بعيد. اللي ما يقبل الاجتهاد البعيد عن الحس، احنا نحتمل أن شهادة صاحب الوسائل سلام عليكم ورحمة الله إما كانت شهادة حسية أو اجتهادية قريبة إلى الحس، هذا الاحتمال موجود، يكفينا هذا الاحتمال. بلي هذا ما يفيد، هذا ما يفيد. فإذن عن أي طريقة؟ قرائن كانت. بالي. ما يخالف بقرائن الحر العاملي. الكلام أن قرب الإسناد اللي وصل إلى الحر العاملي، منو قال هو قرب الإسناد الأصلي؟ الكلام صاحب الوسائل كانت عنده قرائن على أن هذا هو ذاك، مو هالشكل. هاي القرائن ثلاث أنواع، ثلاث احتمالات أكو. إما كانت حسية أو اجتهادية قريبة إلى الحس، أو اجتهادية موغلة في الاجتهادية. مع هذا الاحتمال يكفينا هذا المقدار. بله. الحر العاملي بأي طريق كان؟ ليش؟ إذا البينة قالت هذا بيت زيدين، نقول بأي دليل تقولين هذا بيت زيدين؟ ليه؟ لا؟ ليش؟ من أين اكتشفت أن هذا بيت زيدين؟ مو معلوم. إذا ردوا هذه الشهادة. عندما الحر العاملي دا يقول هذا كتاب الحميري وهذا كتاب قرب الإسناد وأنا دا أنقل منه، هذا كافي. لا لا، الإشكال أنه من قال أن قرب الإسناد اللي لعبد الله ابن جعفر الحميري هو الذي وصل إلى صاحب الوسائل؟ ها، هو الشيخ يقول هذا كلامه مو معتبر. لا، هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني أنه نفرض أن هذا حدسي، حدس الخبير إذا لم يثبت خطأه حجة، كما هو الحال في المقومين. شلون تعتمدون؟ إيه ما يخالف، إيه ما يخالف حتى للفقيه الآخر. هذا بغض النظر عن هذا الجواب، اللي هذا بحث مطول في محله، مبحوث هذا البحث. ولكن الجواب الأول احتمال الحسية أو الاجتهاد القريب إلى الحس موجود أو مو موجود، هذا الاحتمال موجود، هو هذا الاحتمال يكفينا. لا لا، مو أكو بعض الكتب متواترة، أكو بعض الكتب متواترة كالكافي، الجواهر متواتر، الجواهر متواتر. صاحب الوسائل في المجلد 30 صفحة 169 يقول في بيان بعض الطرق التي نروي بها الكتب المذكورة عن مؤلفها، ومنها كتاب الحميري: وإنما ذكرنا ذلك تيمنا وتبركا لا لتوقف العمل عليه، لتواتر تلك الكتب وقيام القرائن على صحتها وثبوتها كما يأتي إن شاء الله تعالى. بلي، لا، لتواتر وقيام القرائن احتمالين. أولا دا يقول و، الشيء الثاني نفرض معنى أو. القرائن ثلاث احتمال بها: إما حسية أو اجتهادية قريبة إلى الحس أو بعيدة عن الحس. الاحتمال كافي. بلي، إيه؟ شنو الظهور العقلي؟ أنه ده يحكم بذلك حسب القرائن لا حسب العلم لا حسب الحس. الاحتمال موجود. هذا الظهور العقلي. إذا واحد جاي يقول أنا أقول قرائن الزين مرتكب الجريمة. أكو قرائن. وقيام القرائن على صحتها وثبوتها. إذا واحد جاي يقول. خب. وشهد يقول أكو قرائن. هسه مقطع آخر. هسه مقطع آخر نقرأ في صفحة 152. ذيك الصفحة كتبتوها؟ ما كتبتوها؟ العبارة الأولى اللي قريناها كانت في صفحة 169 من المجلد 30. هاي العبارة اللي الآن نقراها صفحة 152. كاتب في ذكر الكتب المعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب وشهد بصحتها مؤلفها وغيرهم، وقامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفيها أو علمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبق فيها شك ولا ريب. هنا أوعدها، وهي واحد منها قرب الإسناد، رقم 26 قرب الإسناد من هاي الكتب. خب، إذا ما قبلت الجواب الأول أنه قلت لا هذه العبارة لها ظهور في أنه اجتهاد منه، طبعا هو بالي أنه اجتهاد منه، نقول حدس الخبير حجة. إذا لم يثبت كليه من المشهورات، أما هذه النسخة لا. على كل حال إذا هذا الإشكال قبلته كثير من الروايات تسقط، لأن روايات قرب الإسناد هواية بالفقه جاية. بلي لا، يمكن تحريف صاير، فد لا إضافة صاير، لا إلا إذا كان متواتر. فكل الكتب تسقط إلا الكتب المتواترة أو التي ثبت أنه بلي الكافي، التهذيب، الكتب الأربعة، البحار. بلي نسبته إلى مؤلفه متواترة. على كل حال احنا يكفينا الجواب الثاني، احنا نعتقد ان حدس الخبير حجة. ايه ما يخالف أنا ما شايف، لأن عادة بالكتب الفقهية يعتمدون عليه على قرب الإسناد، ومنها هاي الكتب اللي ذكرناها، الكتب اللي ذكرناها اللي عبروا عن هذه الرواية بالصحيحة: الجواهر، فقه الوالد، سيد صادق الروحاني، السيد السبزواري، والسيد الخوئي، لأن عبر عنها بالموثقة. الإشكال الثاني، الإشكال الذي ذكره السيد الرجائي أيضا حفظه الله في صفحة 30، وهو الإضطراب في متن الرواية. طبعا هذا الإشكال لم يسقط كل كتاب قرب الإسناد، يعني أكثر من 1000 رواية بيس، ما أدري قد أكثر من 1000، كلها تسقط بهذا الإشكال. قال في البحار، دققوا في هذا الإشكال: وكتاب قرب الإسناد من الأصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة، مأخوذ من خط الشيخ محمد ابن إدريس، وكان عليها صورة خطه هكذا، الأصل الذي نقلته منه. بالي كان فيه لحن صريح، وكلام مضطرب، فصورته على ما وجدته، خوفا من التغيير والتبديل. فالناظر فيه يمهد العذراء. فقد بينت عذري فيه. انتهى انتهى. ما بين عذرك شنو لا يعني إيه؟ فمعذور يعني اذا بي غلط نحوي يقولون ليش كتبت الغلط النحوي؟ لا ما معذور التنقل. ليش معذور التنقل اذا فيه لحن إيه؟ وفيه ما شنو ما شنو ما ينقل إذا هو روايات فيها لحن يعني شيء فالناظر فيه يمهد العذراء يعني شيء يمهد العذراء فيه لحن وأنا معذور. وقد يجاب عن هذا الإشكال بما ذكره الشيخ الأعظم بنظير ما ذكره الشيخ الأعظم في غير المقام في الجواب عن شبهته قادحية التحريف على القول به في حجية ظواهر الكتاب. يعني النظير هاي الشبهة أكو في حجية ظواهر الكتاب. إذا واحد فرضان قال بالتحريف فهل هذا التحريف يمنع عن حجية ظواهر الكتاب؟ الشيخ يقول لا، احنا نريد جواب الشيخ من هناك نجيبه هنانا. قال الشيخ في الفرائد المجلد الأول صفحة 158 إن وقوع التحريف، يعني إذا واحد قال بالتحريف فرضا، لا يمنع من التمسك بالظواهر، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك، مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة غير المحصورة. طبعا هنا أنا كاتب الغير، مع أنه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه، لاحتمال كون الظاهرة المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية. بلي الظاهر المصروف عن ظاهره. الشيخ ثلاث أجوبة مجاوب، احنا ذن الأجوبة الثلاثة نريد نجيبها المقام. الجواب الأول أنه احنا ما نعلم ان هذا اللحن والتحريف الذي وقع هل اخل بالظواهر ام لا، لان التحريف قد يوجب اختلال الظاهر وقد لا يوجب اختلال الظاهر، التحريف نوعيا. فاحنا لا نعلم بانه بهذا التحريف اختل الظاهر، لا احنا الان خلينا نجيب جواب الشيخ في القرآن الكريم. اكو هنالك تحريف، التحريف نوعياً، التحريف قد يخل بالظواهر وقد لا يخل بالظواهر. العلم الإجمالي إنما يكون مؤثر إذا كان يترتب عليه الأثر على كل تقدير، أما إذا ترتب عليه الأثر على تقدير دون تقدير هذا العلم الإجمالي ما إلى أثر. يعني إذا مثلاً فد كلمة حذفت، مثلا كان بالقرآن مكتوب علي أمير المؤمنين، مثلا أمير المؤمنين ما له حذف، لم يختل الظاهر. لا دان نشرح كلام الشيخ. فالعلم الإجمالي لا يؤثر، ليش؟ لاحتمال كون هذا التحريف من نوع التحريف الذي لا يوجب اختلال الظاهر به. التحريف قد يوجب اختلال الظاهر وقد لا يوجب اختلال الظاهر، صحيح؟ هذا الجواب الأول. هذا الاحتمال لا نطمئن بالظهور، ربما هذا ظاهر وربما غير ظاهر، يعني نشك في الظهور. هسه احنا في مقام شرح كلام الشيخ. الإشكال الثاني للشيخ، سلمنا أنه لا، علمنا أن هذا من التحريفات المخلة بالظاهر، مو هالشكل، ولكن الشبهة شبهة غير محصورة. ليش؟ لأنه في القرآن الكريم أكو هنالك تحريفات. القرآن شقد بلي، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الشيخ قايل أنه لو فرضنا أنه لا شبهة محصورة، نحتمل أنه مو في آيات الأحكام، في آيات العقائد صاير تحريف. لا، نعود إلى مسألة العلم الإجمالي. أنتوا عندكم علم إجمالي إما في آيات الأحكام اللي ترتبط بعملكم، وإما في بقية القضايا التي لا ترتبط بعملكم حدث تحريفون. فالعلم الإجمالي مو مؤثر أثر على كل تقدير، هذا العلم الإجمالي ما إلى أثر. لا عرفية، هاي الأجوبة الثلاثة للشيخ. وفيما ذكره من الأجوبة الثلاثة نظرون، احنا نفس الأجوبة نريد نجيبها في المقام. احنا نحتمل أنه احنا نريد أن نعود إلى القرآن في أي شيء، في الأحكام العملية. احنا نحتمل أن التحريف لم يقع في آيات الأحكام وإنما ها فالعلم الإجمالي إن تعلق بآيات الأحكام إلى أثر عملي، إذا تعلق بآيات العقائد مثلا ما إلى أثر عملي، فمو منجز على كل تقدير. لا، لعله أسماء أمير المؤمنين حذفت من القرآن الكريم. إيه علم الإجمالي ما إلى أثر. لا ما إلى أثر. يعني فإذا فرغت فانصب عليا، كانت هاي حذفت، هذا ما إلى أثر عملي، حذف كلمة عليا صلوات الله عليه. ليش؟ لأنه لا يترتب عليها أثر عملي. هذا مثل بلي ما إلى أثر شرعي. شنو أثر الشرعي؟ محل ابتلائنا آيات الأحكام. العقائد خو مفروغ منها وثابتة بالقطع، ثابتة بلي. لا، القرآن قطعا أكو إجماع على أنه لا إضافة في القرآن نقيصة. إذا فرضنا واحد قال لا في غير النذر، النذر ما يخالف، النذر يأثر، أما في أخذنا آيات ال... ليش؟ لا ثابت أنه يجوز القراءة بهذه السور حتى لو وقع التحريف، هذا الثابت بالأدلة الخارجية، هذا الإشكال موارد. فالكلام إذا التحريف واقع في القصص التاريخية أو آيات العقائد أو آيات في ذم أبي بكر وعمر وعثمان، لعله آيات وردت فرضا فحذفت، ذاك ما إلى أثر عملي. إذا وقعت في آيات الأحكام إلى أثر عملي، فإذن العلم الإجمالي له طرفان، إما إلى أثر عملي أو ما إلى أثر عملي. هذا العلم الإجمالي ما إلى أثر. هاي ثلاث أجوبة أجاب بها الشيخ، نفس الأجوبة نجيبها في المقام في الجواب عن السيد الرجائي. وفيما ذكره الشيخ من الأجوبة الثلاثة نظر، فجوابه لا ينفع لا في ذلك المقام ولا في هذا المقام. إيه؟ بلي. إذ احتمال وقوع التحريف في القرائن المنفصلة إذ احتمال وقوع التحريف في القرائن المتصلة متصلة فيما هو محل الابتلاء مع احتمال الكثرة يمنع عن انعقاد أصل الظهور عند العقلاء، فإن انعقاد الظهور موقوف على ثبوت عدم وجود قرينة متصلة فيما هو محل الابتلاء أو قلته بنحو لا يعتني به العقلاء، ولم يثبت ذلك في المقام. طبعا الجواب الأول تطبيق على كتاب قرب الإسناد، أكو في قرب الإسناد روايات ما ترتبط بالأحكام فيخل بالعلم الإجمالي. عدم حجية هذا، يعني مثلا الرواية العامية قد يكون لها ظهور لكن مو حجة، فاحتمال التحريف ما يجي ينفي. لا شوفوا شوفوا، لكن احتمال التحريف ينفي الحجية. هذا التحريف الذي حدث إما حدث في منفصل أو في متصل، أكو احتمال أنه حدث التحريف في القرائن المتصلة لولا ليش؟ إيه؟ كلمة يرمي حذفت، رأيت أسدا يرمي، احتمال أكو أن كلمة يرمي اللي هي قرينة متصلة حذفت مع احتمال وقوع التحريف في القرائن المتصلة فيما هو محل الابتلاء. الظهور لا ينعقد، ليش؟ لأن انعقاد الظهور عند العقلاء موقوف على ثبوت عدم وجود قرينة متصلة، ومع وجود هذا الاحتمال لم ينعقد الظهور. أجيب لكم مثال الآن، إذا فد واحد جاب لكم فت كتاب أو فد مكتوب من أبوكم فيها أشياء، ولكن قال في هذا المكتوب حدث تحريف أو تحريفات. تتمكنون تعتمدون على ظواهره؟ مين عقد؟ لا لا، مين عقد الظاهر؟ إن عقد يعني مثلا يجوز صار لا يجوز او إيه؟ لا يجوز صار لا يجوز بعد ما في قرينة بالي، فلا ينعقد الظهور. مو فلا ينعقد الظهور، ينعقد لكن هذا مو حجة مثل الرواية العامية اللي مو حجة. فانتهينا الى نفس النتيجة، ان المكتوب اللي جاي من والدكم وفد واحد متلاعب بي، لا هذا مثالكم بالقرآن ما ينطبق، لان لا اضافة بالقرآن ماكو في قرب الاسناد. في القرآن خب ماكو احتمال انه اضيفت كلمة او ما اشبه ذلك، حذف منه لا صار يجب نقص إيه؟ فلا قرينه هسه لا مشاحة، هسه باي طريقة تعبرون عن ذلك؟ عندما تعلمون ان هذا المكتوب من والدكم حدث فيه تحريف، هل ظواهره تكون حجة عند العقلاء؟ مو حجة، مو لان ما الى ظهور، ما انعقد الظهور، الظهور ينعقد يجونك مرحلة قبل خوب. هسه هذا طريق آخر. لا بعد. لا احنا نقول ما إلى ظهور، لا ما إلى ظهور. لا واحد اللي دا يتكلم رأيته أسدا ظهور ما إلى بعد. لا عدنا علم إجمالي، عدنا علم إجمالي أن هذا الكتاب حدث فيه تحريف، سقط عن الحجية. هالشكل نقول إما لا ينعقد له ظهور، أو لو انعقد له ظهور ليس حجة عند العقلاء. نعم لو كان ما حدث فيه التحريف فيما هو محل الابتلاء قليلا جدا إذا ثبت، يعني في 10,000 رواية قالوا فد رواية محرفة، واحد في 10,000 هاي شبهة غير محصورة، فإذا فرضنا أن واحد في 10,000 لا يعتني بمثله العقلاء، لأن ضابط أن الشبهة غير محصورة أن يكون الاحتمال ضعيفا بحيث لا يعتني به العقلاء، أو ملازمته للعناوين الطارئة كعنوان الحرج وما أشبه ذلك على ما بين في مباحث الشبهة غير المحصورة. إذا ثبت أنه قليل ما يعتنون به، ولكن مع احتمال أن يكون كثيرا في الكثير. احنا ما ندري أن هذا الاضطراب في كم رواية حدث، لأن عبارة ابن إدريس مجملة، أكو اضطراب في هذا الكتاب، وين الاضطراب؟ كم رواية من روايات مضطربة؟ في روايات الأحكام، لو في روايات الأدعية صاير اضطراب، لو في مقدمة الكتاب صاير اضطراب، ما ندري. مثل هذا الكتاب عند العقلاء مو حجة. ليش؟ الجواب الجواب الثالث أنه قد يكون في آيات الأحكام، جواب أنه أصلا مع احتمال وجود التحريف في آيات الأحكام، لا احتمال أكو لو ماكو، لا ليه عقلاء قد يكون في آيات الأحكام أكو تحريف. ليش؟ لا علم إجمالي خو وجدانا أكو، هسه إلى أثر لو ما إلى أثر ذاك بحث آخر. علم إجمالي أكو أنه وقع التحريف في بعض آيات القرآن، لعلها في آيات العقائد ولعلها في آيات الأحكام، في آيات العقائد ما إلى أثر، فرضنا أنه قط نعلم أنه ما إلى أثر. ها الكلام أنه أصالة الظهور قضية تعبدية لو قضية عقلائية؟ قضية عقلائية. أنتوا تحتملون احتمال أنه في آيات الأحكام كانت قرائن متصلة مثل يرمي وحذفت، أكو هذا الاحتمال لولا؟ مع احتمال حذف القرائن المتصلة المخل بالظهور، الظهور لا ينعقد، وإذا انعقد فليس بحجة عند العقلاء. بلي أصالة العدم موجودة علم بتحريف علمي علمي علم إجمالي علم علمي إجمالي منعقد نواشه در إنجا قبول كردم كه علم إجمالي نيست. لا العلم الإجمالي خو وجدانا موجود. علم إجمالي أصالي لا احتمال أكو. ليش؟ شوفوا إذا المولى الآن من وراء الجدار دا يكلمكم قال لكم جئني بأسد وسكت، انتو ما تدرون المولى سكت لو واحد اجى سد حلقة حجة؟ لا مو حجة، مو حجة. لا اذا كان عقلائي، اذا كان عقلائي لا أصالة عدم التقية، لا لا مع احتمال التحريف ما ي... شنو؟ كلمة الاضطراب مضطربة، من يدري شنو المعنى؟ لا اضطراب يعني فد لا الاضطراب يعني فد مكان مكتوب لا، فد مكان مكتوب نعم. كلام مضطرب يعني شنو انتو قولوا؟ لا بس النسخة اللي وصلت إلى ابن إدريس كان فيها لحن. لا لا إدريس نقلها بالنص. إيه. إيه. وصل لنا مضطرب. ما كنا نتكلم في رواية محل بحث. لا أنتوا عينوا شنو معنى الاضطراب؟ لا هذا اللحن، اللحن يعني الإشكال النحوي. الاضطراب يعني شنو؟ لا ما يسمو، لا ما يسمو اضطراب. هسه خلينا نكمل. فالأولى أن يقال، يعني هذا جواب ثاني غير جواب الشيخ الأعظم. فالأولى أن يقال إن وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلت إلى المجلسي رحمه الله، لا يلازم وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل. لا على صاحب الوسائل، النسخة اللي وصلت إلى المجلس كانت مضطربة مو هالشكل. صاحب الوسائل عنده طريق آخر لا يمر بابن إدريس ولا بالعلامة المجلسي، وذاكر هذا الطريق في خاتمة الوسائل، يعني عنده في الطريق إلى الشيخ الطوسي وقاطع إلى هذا الحال. الشيخ الطوسي متراجعون الفهرس إلى طريق إلى منو؟ إلى الحميري. خذ ذيك النسخة كانت مضطربة، هذا ما يعني أن هاي النسخة كانت مضطربة، وإحنا دا نعتمد على نسخة صاحب الوسائل. لم نجد فيه. لا السيد الرجائي يقول هذا الاضطراب يسبب سقوط كل روايات قرب الأسنان للعلم الإجمالي. لا لا لحن واضطراب لحن صريح وكلام لا الاضطراب يعني شنو؟ يعني يضطرب بعضه ببعض مش تعارف أو تحريف يعني هسه هذا يكفينا هذا الجواب. نسخة المجلسي وابن إدريس كانت مضطربة، أما نسخة صاحب الوسائل ما كان بها اضطراب. هذا الوسائل قرينا روايته وذاكر طريقة إلى الكتاب أيضا. طبعا هو يقول ما يحتاج إلى طريق لأن هاي الكتب مشهورة. بلي ما أدري شنو طريقة. هذا كلام لطيف أنه نشوف أنه في علم الرواية أن المضطرب شنو معناته. لا احنا ما نريد نعتمد على هذا، على هذا قرب الاسناد المطبوع، دا نعتمد على صاحب الوسائل. خو لازم نشوف ان هاي النسخة اللي الان مطبوعة كيف طبعت وعلى اي نسخة اعتمد. هذا كلام جيد انه نشوف الاضطراب شنو معناته. يمكن يكون معناته الكلام اللي ينقض بعضه بعضا مثلا. يعني فد مكان كاتب لا، فد مكان كاتب نعم، فد مكان كاتب حلال، فد مكان كاتب حرام في موضوع واحد، فالكتاب يكون مضطرب. هسه لازم نشوف أن ابن إدريس معتمد على هذا الكتاب لو ما معتمد. إذا هو معتمد على هذا الكتاب في فقهه، يعني مستند إلى رواياته، فيبدو هو ما قابل أن إشكاله يوجب سقوط الكتاب عن الحجية. لا يعني منو شنو طريق المجلسي الى ابن ادريس شنو هو؟ لا ما يقبل. المجلسي يقول هذا الامام الباقر قايل، ما نقبل كلامه. وصلى الله على محمد وآله.